فأقره النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنه لو جاء أحد أئمة الناس اليوم جاء ابنه وركب ابنه لنفضه نفضا، ما ينزل التنزيل، نسأل الله العافية. وهذا غلط. كذلك أمامة بن زينب كانت تبكي، فخرج بها صلى الله عليه وسلم إلى المسجد وجعل يحملها في الصلاة. ولما خرج الحسن والحسين وعليهم ثياب يعثران بهما يعثران بها، نزل من المنبر وحملهما بين يديه. والأمثلة على هذا كثيرة. كان يقول يا أبا عمير ما فعل النغير، يمازح يرسل السر عليه. ولو أننا مشينا على هذه العذاب لحصل في هذا خير كبير. اللهم أجل. نعم، من فوائد هذه الآية الكريمة وجوب القيام لليتامى بالقسط، وهذا أمر عام يجب على كل إنسان أن يقوم لله شهيدا بالقسط. لكن اليتامى لهم أمر خاص يعدل بينهم، لأن اليتيم متين ليس له من يدافع عنه، وربما يأكله وليه من حيث لا يشعر، فلهذا أوصي بهم. ومن فوائد الآية الكريمة أن كل ما عملناه من خير قليل أو كثير فإن الله يعلمه. ويترتب على هذه الفائدة الحذر من الإخلال بالواجب، لأنه إذا كان يعلم الخير الذي نعمله فهو يعلم أيضا ما لا نعمله من الخير. وفيه أيضا الآية الكريمة الحث على الخير، لأنك إذا علمت أن الله يعلمه وأنه سيجازيك عليه نشقت وقويت همته وفعلت. ثم قال الله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا. إن امرأة، كيف نعرف امرأة؟ مبتدا، ان ما تدخل على الجمله الاسميه. شراف المخففه ما الثقيله، والتقدير وان امراه المخففه هي التي يحل محلها ان. والتقدير وان خافت امراه. طيب أنت أظنك بصري، نعم بصري في مذهب النحو، ها؟ إيه طيب، في خلاف، في قول آخر، إيش؟ فاعل، هذا اللي قاله. فعل لفعل محذوف فسره ما بعده، يعني وإن خافت امرأة من بعلها نشوزا. وما بعد خبر، لأنهم يجوزون دخول الشرط على الجملة الاسمية. طيب، والأخ ظهر كوفي ولكن ما يدري هو كوفي ولا غير كوفي. الثالث أن امرأة فاعل مقدم، امرأة فاعل مقدم، وهذا أيضا للكوفية. وعلى هذا يقول امرأة فاعل خافت مقدما، ولا معنى. وكما أسلفنا من قبل أقول إنه إذا اختلف النحويون فإننا نتبع الأسهل من أقواله، لأنه أسهل، والله سبحانه وتعالى يحب السهولة. إذن امرأة إن شئنا قلنا فاعل مقدم وشئنا قلنا مبتدا، ولا مانع من أن تكون الجملة اسمية بعد أداة الشرط. وإن امرأة هذه نكرة في سياق الشرط فتكون عامة، والمراد المرأة المتزوجة خافت من بعلها أي من زوجها، كما قال الله تعالى أألد وأنا عجوز، يقول عن امرأة

وتتقوا بترك المحظور فإن الله كان بما تعملون خبيرا وسيجازيكم على الإحسان وعلى ما اتقيتم. وإن شاء الله بقية الكلام عن الآية من الظاهر أنها حلت الأسئلة. نعم. أصبر كمل. وإذا كان فيه إذا كان فيه فيه فيه